السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، أسأل الله لي ولكم جوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه في الجنة؟ هل تودون جواره في الفردوس الأعلى؟ هل تشتهون شربة هنيئة من حوضه المورود لا تظمؤون بعدها أبدا؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، ولكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ ذكرنا أسبابا في الحلقات الماضية، وهذا سبب جديد، فاسمعوا وعوا وتدبروا واعملوا بهذا الكلام، فإن في العمل به من جاء وكرامة، وأي كرامة والله. من أعظم الأسباب التي نفوز بها بالقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق، روى الترمذي رحمه الله في سننه وصححه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله الله، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، حسن الخلق يدنينا من النبي في الآخرة، يجعلنا من جيرانه، يجعلنا معه في الفردوس الأعلى وفي كل موطن من مواطن القيامة. نعم، هكذا قال. الله الله في الأخلاق يا أمة الأخلاق، الله الله في الأخلاق يا أمة مدح الله نبيها بالأخلاق، فقال جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. الأخلاق من أعظم الأسباب التي بعث الله لأجلها نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث الله نبينا لغايات نبيلة، لأهداف سامية عالية، كان منها أن يعلمنا حسن الخلق، أن يهدينا إلى أكمل الأدب. فالله الله في الأخلاق يا أمة الأخلاق. كل عبادة يا أحبابي من أعظم ثمراتها الهداية لحسن الخلق، كل عبادة من أعظم ثمراتها الهداية لأحسن الأخلاق. قال رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المصلي مش مغتاب، مش منمام، مش فاحش، مش بذيء، مش لعان، مش سباب، مش طعان. ده لو صلى بجد، لو صلى كما صلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسلم مؤدب، المسلم مهذب، المسلم لسانه يخرج الشهد والعسل الصافية، يخرج الكلم الطيب، لا يتكلم إلا بخير، وإلا فليسعه الصمت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصلاة من ثمراتها الخلق، الصيام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه. الصائم مش بتاع زور ولا بيشهد الزور أبدا أبدا، لا يقوله ولا يشهده أبدا. الصائم عنده خلق، الصائم عنده رحمة، الصائم عنده صبر، الصوم الصبر، الصائم عنده حلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يعني الصيام بيعلم الحلم، بيعلم سعة الصدر. الصيام يجيب خلق. الزكاة: خذ من أموالهم، ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تنظف قلوبهم من مرض البخل، تغسل قلوبهم من مرض الشح. يعني الزكاة والصدقة تجيب خلق. إيه كمان؟ الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج مش بتاع فسوق، الحج مش بتاع فاحشة، الحج مش بتاع جدال يفضي إلى الخصومة والتنافر. كل عبادة تأتي بخلق حسن. فالله الله في الأخلاق. ياللي بتحب النبي محمد، ياللي بتحب النبي، أحسنوا أخلاقكم وأنتم معه يوم القيامة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أكثرنا صلاة؟ لا. أكثرنا صيام؟ لا. أكثرنا حجا؟ لا. أحفظنا للقرآن؟ لا. أكثرنا علما؟ لا. أمال مين؟ أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله الله في الأخلاق يا أمة الأخلاق، الله الله في الأخلاق يا أمة يا أمة. مدح الله نبيها بالأخلاق. الأخلاق قضية جنة ونار، الأخلاق قضية جنة ونار. سوء الخلق، قلت هذا كثيرا، يذهب بصالح العمل. سوء الخلق، أرجوك اعتبرها كلمة مأثورة بروزها عندك، سوء الخلق يذهب بصالح العمل. واحد صايم رمضان وختم القرآن 7 مرات وبيصلي التهجد ب3 أجزاء وبيعمل كل سنة عمرة في رمضان ومائدة الرحمن ويطعم الصائمين ويعطي المساكين وبنى مساجد وحج 50 مرة وعمل وعمل وعمل، بس أخلاقه سيئة، يملك في فمه من شر كذب وغيبة ونميمة وطعن ولعن وبذاء، والناس منه في شقاء، فظ غليظ، كذاب نمام مغتاب خائن يغدر إذا خاصم فجر ونحو هذه الصفات، حقود حسود، معجب بنفسه، منافق مرائي. هل ستنفعه أعماله في الآخرة؟ غالبا لا تنفعه. ما الدليل على أن سوء الخلق يذهب بصالح العمل؟ أنا خايف عليك والله، خايف صيامك وصلاتك وحجك وعمرتك وقرآنك والذكر والعلم والصدقة، خايف ده كله في الآخرة يروح لغيرك بسبب أخلاقك السيئة. سوء الخلق يذهب بصالح العمل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني زي ما أمي بتقول ربنا يشفيها، قولوا آمين. المفلس الواحد لا عنده عمارة شرك ولا بيت ملك، مسكين يعني ذا متربة. قال النبي: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، بيصلي قيام ليل ب5 أجزاء وبكاء ونحيب، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، عمل حسنات كالجبال بس أخلاقه وحشة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، لسانه زالف، شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، أخلاق في الحضيض. انظروا كيف تفعل أخلاقه السيئة بحسناته، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته فطرح في النار. الأخلاق ما فيش فيها هزار يا أخوانا، دي قضية جنة ونار، جنة ونار. قالوا يا رسول الله إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، في فمها طاحون من طواحين الهواء، لسان طويل، غيبة، نميمة، كذب، بذاءة، الناس منها في شقاء ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، هي في النار، دي صوامة قوامة جوادة كريمة، بس أخلاقها وحشة، هي في النار، هي في النار. قالوا وفلانة لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام وتتصدق بشيء من الأقط، يعني بتصلي الفرائض بس، بتصوم رمضان بس، ولما تحب تتصدق تتصدق ببعض الجبن لأنها مسكينة، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة بحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حديث رائع، إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يا سلام، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب. يا رب احبس ألسنتنا عن كل لفظ يسخطك، يا رب لا تطلق ألسنتنا إلا في مراضيك. يا رب يا رب ارزقنا حسن الخلق، اصرف عنا سيء الأخلاق، إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نخطئ كثيرا عندما نحسب أن الدين صلاة وصيام وزكاة وعمرة وقرآن وفقط، لا يا أخوانا، لا يا أخواتي، الدين عقيدة، الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام أخلاق، الإسلام آداب، الإسلام سلوك ومعاملات، الدين المعاملة، الإسلام شريعة، الإسلام شريعة. أكبر دولة إسلامية الآن في العدد دولة إندونيسيا، 200 مليون وشوية. كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والهند والصين؟ هل وصلت جيوش الإسلام إلى إندونيسيا؟ لا والله. هل وصل العلماء والأئمة ابتداء إلى إندونيسيا ينشرون الدين؟ لا والله. طب كيف دخلت هذه الدول إلى الإسلام؟ عن طريق أخلاق أجدادكم التجار. التاجر المسلم يعرض البضاعة ولا يكتم فيها عيبا، يعرض العيوب زي الحسنات، مش زي بعض تجار النهاردة يقول لك أنا بلفت الزبون، بلفته بلفته، يبقى أنت حرامي، يبقى أنت غشاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدق وبينا. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والحديثان رواهما مسلم. فيش بلفت الزبون في الإسلام، تروح لواحد بيع بطيخ تلاقي كده مكتوب ايه، ورقة كبيرة واحد، تقول ما شاء الله ما شاء الله، الراجل ده بيبيع كيلو البطيخ الكيلو بجنيه كاتب واحد، تروح اوزن لي يا عم بطيخة 10 كيلو، يجيب لك واحدة 7 كيلو، تقول له 7 يا عم، 10 كيلو، 12 كيلو، اوزن انت قلبك جامد، الكيلو بجنيه، يوزن ويشق، يوزن ويشق البطيخ، تقول له خد هي 10 كيلو، تفضل 10 جنيه، يقول لك 10 جنيه مين يا عم؟ حسابها 30 جنيه. يا نهار ابيض، ليه يا عم 30 جنيه؟ ما انت كاتب يافطة قد كده كاتب عليها واحد يعني كيلو بجنيه. ولك لا، انا كاتب واحد يعني قصدي البطيخ بتاعي نمرة واحد. بطيخ نمرة واحد، في بطيخ نمرة واحد وبطيخ نمرة اتنين؟ ده غش للناس، هذا غش، هذا غرر. بتغرق ان الراجل بتجيب رجليه يعني، وبعد ما تشق البطيخة والسكينة في ايديك هيقول المسكين. التاجر المسلم مش كده. اهل اندونيسيا وماليزيا شافوا اجدادنا التجار، التاجر يحط البضاعة كده، يجي المشتري يقول له ها خد بالك فيها عيب كذا وكذا وكذا، في مكان خفي انت مش واخد بالك. يجي يوزن، يزن بالقسطاس المستقيم. يجي يكيل، لا يطفف المكيال. الكلمة من لسانه عهد وعقد. عجب الناس، قالوا ما هذه الأخلاق؟ قالوا ديننا أمر بها. قالوا وما هو دينكم؟ قالوا الإسلام. قالوا خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بالله عليك، لو واحد أجنبي دخل النهاردة أي سوق من أسواقنا، دخل من ناحية ويخرج من ناحية تانية، لو دخل كده من ناحية على غير الإسلام، هل هيطلع من ناحية تانية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، يمكن يطلع متنفض متقلب، إلا من رحمه الله. فين أخلاقنا؟ عايزين ندعو الناس للإسلام بالأخلاق بالسلوك. الأجانب اللي بيجوا مصر دول ويرجعوا زي ما هم على غير الإسلام، لم يروا منا حسن الخلق، ولو رأوا منا ذلك لأسلم منهم جم غفير. أبو حنيفة التاجر المسلم جاءته امرأة تبيع له ثوبا، قال كم تطلبين يا أمة الله؟ قالت 100 درهم. قال ثوبك يساوي زيادة. قالت يا سلام، ادفع 200 والله يبارك لك. قال يساوي زيادة. قالت ادفع 300 وربنا يوعدك بزيارة النبي. قال يساوي زيادة. قالت أتهزأ بي يا إمام وأنا امرأة عجوز؟ قال لا أهزأ بك يا أمة الله، ولكن النبي بايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم، وقال الدين النصيحة، ونصيحتي لك ألا تبيعي هذا الثوب بأقل من 400 درهم. قالت وتشتري أنت بذلك بهذا الثمن؟ قال أشتري. ودفع لها المال وأخذ الثوب. عمرك شفت ده في حياتك؟ واحد بيشتري بيزود على سعر البياع، ده احنا بننشف ريق أي حد بيبيع لنا حاجة. على رأي الشيخ كشك الله يرحمه، يقول لك الراجل اللي جه نازل مصر، فابنه أبوه قال له يا ابني بتوع مصر دول مغلوانية، أي بياع يقول لك سعر قول نصه على طول. قال له حاضر يا حاج. نزل مصر لقى واحد بيبيع ساعات، قال له الساعة بكام يا عم؟ قال له ب100 جنيه. قال له خدها ب50. يا عم ب100؟ قال له ب50. قال له طب قول 80، قول 90. قال له هم 50. قال له زي بعضه، استفتاحك لبن، هات ال50 وخد الساعة يا عم، يلا بخسارة. قال له يعني انت موافق تبيع ب50؟ قال له موافق وامري لله. قال له طب هاخدها ب25. ما هو قال له النص على طول. قال له ب25؟ ما تاخدش 2، ما تاخدهاش ببلاش يا عم، خدها ببلاش. قال له ناوي تداني ببلاش؟ قال له ايوه. قال له طب هات ساعتين الله يبارك لك. ما هو طالما قال له ادفع النص على طول، خد النص على طول. ابو حنيفه ما كانش كده. البخاري، البخاري يا اخوانا، جاءته صفقه وكان تاجرا، فجاء التجار وقالوا نشتري ونربحك في الدينار 5، انت جايب البضاعه ب1000000 هنكسبك 5 مليون. قال دعوني أنظر في أمري وأجيبكم غدا. تاني يوم جاءه تجار جدد، تجار غيرهم، قالوا نشتري منك ونكسبك في الدينار 10، الصفقة ب1000000 هنكسبك 10 مليون. فقال البخاري لا. قالوا ولما؟ قال جاءني بعضكم أمس وقالوا نربحك في الدينار 5 وقد نويت. وقد ايه؟ بروزها دي، الله يبارك لك. وقد نويت ان ابيع لهم ولست انا بمن ينقض نيته. الله يرحمك يا بخاري، الله يرضى عليك. ده الواحد النهارده يبقى حاطط ايده في ايد ابو البنت يقول له جوزني بنتك، انا عايز اقرا الفتح عايز اخطبها, يقول له هي متشالالك يا ابني احنا موافقين يا زين ما اختارنا. وبعدين يجي له واحد بقى معاه ريالات او دينارات او دراهم او يوروهات او دولارات, ينسى العهد والعقد, يقول لخطيب بنته اسمع يا جدع الفتحة مفتوحة, ده النهاردة تبقى حاطط ايدك في ايد التاجر وكاتبين ورق, كاتبين ورق وعقود, وتلاقي الخيانة والغدر الا من رحم الله. اين اخلاقنا يا عباد الله؟ اين اخلاق الاسلام يا عباد الله؟ الله عز وجل عندما أراد أن يمدح نبينا صلى الله عليه وسلم هل مدحه بطول القيام هو الذي صلى حتى انتفخ قدمه من الورم؟ لا. هل امتدحه بطول الصيام هو الذي صام صوم الوصال, كان يصوم يوم والمغرب يدا ما يفطرش يكمل لتاني يوم, المغرب يدا ما يفطرش يكمل لتالت يوم أحيانا؟ لم يمتدحه الله بطول السهر بطول القيام بطول الصيام, لم يمتدحه بعلمه وهو أعلم ولد آدم, لم يمتدحه بدعوته وهو أعظم الدعاء وأشرف الدعاء, لم يمتدحه إلا بأخلاقه. فالله الله في الأخلاق. قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا إخوة يا أخوات يا أمة, عايزين ندعو الناس إلى الله بحسن الخلق, أرجوكم يا شباب تبسموا في وجوه الرجال. يا شباب يا اللي ماشيين مكسرين, مكسر ليه يا ابني؟ هو أنت فاكر إنك لما تلتزم بدين ربنا تمشي مكسر كده وتمشي متكتف كده؟ من قال ذلك؟ أولم تقرأ قبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ يا أخي الكريم والله العظيم الأسنان دي ليست عورة, انت ماشي مكشر ليه؟ سنانك يا ابني والله ما هي عورة, اضحك في وش جوزك يا حد الله يكرمك, هو جاي من الشغل المدير مطهقه وجاي راكب على السبنسة والدنيا حر مش ناقص, ابتسم في وشه, تبسمك في وجه اخيك صدقة. يا شباب القوا السلام على من تعرفون وعلى من لا تعرفون. بعض العوام بيقول لك الجماعة السنية دول ما بيسلموش غير على أصحاب الدؤون اللي زيهم, ليه كده؟ ألق السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف, أفشوا السلام بينكم, ده أول كلمة النبي قالها في المدينة, قال أفشوا السلام بينكم, تحية الجنة تحية أهل الجنة تحية ربنا, ألقوا السلام على من تعرفون وعلى من لا تعرفون. عايزين الرفق بالناس, عايزين الرحمة مع الناس, عايزين الناس تحبنا بحسن أخلاقنا, عايزين نكسب حبات قلوب الناس بحسن أخلاقنا. الله الله في الأخلاق. كلكم عارفين قصة الراجل الغربي اللي قرأ في الكتب عن الإسلام فدهش, اتبسط قوي, قال يا على الإسلام ده, يا له من دين, لو أن له رجال. دي كلمة قالها واحد غربي, قال يا له من دين لو أن له رجال. قضية الإسلام قضية ناجحة, لكن مع الأسف المحامي اللي بيدافع عنها فاشل, المحامي اللي بيدافع عنها فاشل. يا له من دين لو أن له رجال. تقرأ كلام أدباء الغرب وعلماء الغرب عن النبي محمد تدهش, لما تسمع برنارد شو يقول, وده أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل, يقول لو أن محمدا ابن عبد الله حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. يا سلام. مايكل هارت يقول الخالدون العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا ملقبين النبي قبل البعثة بالصادق الأمين. عايز أشوف فيك يا مسلم أخلاق النبوة. المسلم صادق لا يكذب, المسلم وفي لا يخون, المسلم لا يغدر, المسلم لا يمتلئ قلبه بالغل والحقد والحسد والعجب والكبر, المسلم ذليل للمسلمين, المسلم صادق, المسلم وفي, المسلم نظيف, المسلم يتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجل من أوروبا قرأ عن الإسلام فدهش فأسلم، ثم قال لواحد من أصحابه المسلمين: خذني معك إلى بلدكم. قال له ليه؟ قال: حتى أرى الإسلام واقع حياة يدب على الأرض. ما هو الإسلام سلوك. ما هو ستين عائشة بتقول عن النبي: كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي، يعني سلوك، وكان قرآنا يمشي على الأرض، يعني إيه؟ يعني في سلوك إسلامي، في معاملة طيبة. قال له: خدني معاك إلى بلدكم. قال له: ليه يا عم؟ قال له: عايز أشوف المسلمين حتى أرى الإسلام واقع حياة يدب على الأرض. قال له: ما بلاش. قال له: لا، خدني معاك. قال له: هتندم. قال له: خدني معاك. قال له: يا عم بلاش. قال له: خدني معاك. فأخذه إلى بلد من بلادنا وقعد أسبوع. بعد الجمعة قال له: ها، إيه رأيك؟ قال له: إيه رأيي؟ تسألني عن رأيي؟ الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. قال: ولما؟ قال: الإسلام يأمر بالنظافة وأنتم شوارعكم قذرة. تلاقي النهاردة أعظم الميادين في الأماكن الراقية في وسط الشارع العام جبال القمامة. لو حط لك فوق جبل الزبالة حطيت لك يافطة، مصر لازم تتغير. ما تتغيروا، احنا عايزين أخلاقنا تتغير، عايزين سلوكنا يتغير، عايزين أدابنا تتغير. قال له: الإسلام يأمر بالنظافة وأنتم شوارعكم قذرة. تبقى ماشي كده قدام عمارة فخمة أوي أوي أوي، وتلاقي كده نزل عليك قنبلة من العمارة، كيس أسود كده، بوم، إيه ده؟ كيس زبالة رميه فلان بيك أو فلان هانم. دي أخلاق؟ دي سلوكيات؟ واحد راكب عربية ما شاء الله بنص مليون وعمل يرمي الزبالة من الشباك وهو ماشي، هل هذه أخلاق الإسلام؟ ماشي في وسط الشارع ويروح واقف مرة واحدة، مد إشارة يمين ويخش شمال، ثلاث عربيات نقل في الطريق السريع ماشيين جنب بعض وموقفين الطريق، موقفين الدنيا. بتاع الميكروباص ده بمزاجه بقى، ده يقف في الحتة اللي تعجبك. ما هذه أرض الحكومة، ناهيكم عن صاحب التوك توك. ما هو التوك توك ده من إنجازات الحزب الوطني، من إنجازات الوزير الهارب بطرس غالي. أمر عجيب قوي. قال له: يا عم الإسلام بيأمر بالنظافة، شوارعكم قذرة، أنتوا فين من الإسلام؟ الإسلام يأمر بالنظام وأنتم همج. شوف الناس هما بيركبوا الأتوبيس يدوسوا على بعض ولا يكترث أحد بأحد، لا بالمرأة العجوز. شوفوا الناس في طوابير العيش، شوفوا الناس في طوابير اسطوانة البوتاجاز وطوابير تموين السيارات بالسولار، ايه ده؟ قال: اين انتم من الاسلام؟ الحمد لله الذي عرفني الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. يا شباب الاسلام، يا رجال الاسلام، يا شباب، يا بنات، ايها المسلمون، تحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تشتاقون للقائه؟ تشتهون رؤيته؟ تودون الفوز بجواره في الجنة؟ كلنا يشتهي ذلك. نعمل ايه يا عم الشيخ؟ حسنوا أخلاقكم. روى الترمذي في سننه وصححه الألباني كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله الله في الأخلاق، الله الله في الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا رسولك، اللهم اجمعنا مع رسولك، اللهم ارزقنا جوار رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.